وهنا نعرض لمسألة وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعيبت عنده أصابها عيق يعني صارت عرجة أو نطح الشيء صارت عورة أو انكثرت رجلها أو شيء أو أشبه ذلك فما حكم هذا؟ الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده. الذي هي عنده هو أمين عليها مؤتمن عليها، فإن كان مفرطا فإنه يضمن لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرط مثل وضعها في السيارة وضعا صحيحا لكن مثل وضعها على ظهر الونيس وهو مكشوف وما وثقها أنها لا شك أنها قد تقفز وتتعين. فهنا إذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة لأنها إنما تعيبت بعد شرائه لها، ولكن إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.